من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم للكتاب من طياصيهم

قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة والدار الآخرة فإن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من إن الله أعد للمحسنين مُحْسِنَاتٍ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ يا نساء النبي يا النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا وتعمل صالحا ومن تقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين رزق الله علمك أكبر ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها أجرها ومن تقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما الله بهذا الدنيا.

لك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكم إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والقائمين والقائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والقائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله

الفاتحة.